بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. أخوي الأعزاء، قبل أبدي في الإجابة على أسئلة الحلقة السابقة، أود أذكركم أنه اللي عند اتصال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن نتلقى اتصالاتكم. أمكان من النجف، تقول والدتي عندها بيت قيمة 10,000، عندها 3,500,000، أوصت أنه ذني 1,500,000 دفنة إلها و2,000,000 صلاة، لكن الأولاد أخذوهن، وعن زوجي 1,000,000 يصير نعطيهم صوم صلاة. إذا مات شخص، أول شيء قبل توزيع التركة، أول الأمور أنه نشوف شنو عليه ديون اللي عليه، وأيضا تجهيز الدفن، يعني يحتاج إلى تغسيل، إلى تكفين، إلى حفر قبر. هذه الأمور تطلع من أصل التركة، هي والديون تطلع من أصل التركة. قبل كل شيء طلع ذني، بعدين بعد إخراج الديون ومؤونة التجهيز، تجهيز الميت، إذا عند وصية الميت تطلع الوصية أيضا. الوصية ما تزيد عن مقدار الثلث، بشرط أنه الوصية ما تزيد على مقدار الثلث. يعني لو كان عندها 10,000,000 دينار فقط، هي ملكيتها كلها، تركتها 10,000,000 بحدود 3,330,000 تقريبا، بهالحدود هذا الثلث مالتها، هذا من حق توصي به ثلثين الورثة. عندنا اتصال. الأخ كريم من البصرة، السلام عليكم أخ كريم. السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي حياكم الله، تفضل كريم. من البصرة، من شاي كربلاء. نعم. في أحد المناطق المعزبة خلنا نطلع البيت ما تبرد، تجاوز، احنا نسميه حواسم، تسموه تجاوز. نعم. فإجخلات المغرب العشاء أنا صليت بالشارع، اعتبار شارع تابع للدولة، هو ما قبل. فصلاة الصبح بعد ما صليت أنا قلت بس يوديني، طلعت الشمس عليه وداني متأخر، طلعت الشمس عليه ما صليت قضاء. هذا إجراءي صلاة بالشارع صحيح، وأنا شنو صلاة إذا صارت مرة ثانية بهذه الحالة مريت، شو أسوي؟ شلون أصلي؟ نعم. أكو سؤال كريم بعد؟ بس سؤال. شكرا جزيلا أخ كريم. نعم، فأول شيء تطلع مؤونة التجهيز والديون، ثم بعد ذلك إذا الميت عنده وصية، الوصية بس بشرط أنه ما تزيد على الثلث، إذا زادت على الثلث فما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. ما تبقى بعد إخراج الديون ومؤنة التجهيز والثلث، ما تبقى يوزع على الأولاد، على الورثة، يوزع على الورثة. بالنسبة للمليونين هاي اللي موجودة، يعني عند زوجك هذه المليونين، ما يصير تبطوهن صوم وصلاة إلا إذا كانت هي موصية. إذا كانت هي موصية، الصوم والصلاة تطلع من الثلث، مو من أصل التركة. إذا الميت ما وصى بصلاة وصوم وكان مطلوب، ما تخرج هذه إلا إذا الورثة هم يردون يخرجوها. الورثة إذا يردون يخرجوها ما يخالف، لكن واجب على الورثة إلا إذا أوصت. نعم، إذا أوصت الصوم والصلاة تخرج من ثلث الميت. نعم. صوت مو واضح. أبو مصطفى من كربلاء، ظاهر أكو مشكلة يعني أنا ما قاعد يوصلني صوت. كاظم من النجف، فضل أم كاظم. مرحبا سيدي. حياكم الله أم كاظم، أهلا وسهلا بيش. سيدي أنا هذا تحت على إفطاري. نعم. سيد عدنا هي الوصفة 6,000,000 ونص، الأمانة العدنة. نعم. هم ما قايدين ورقباتها، لا يصلونها ولا يعطون مكانها، يعني هذا بس رواتبها هن بضامتهن. نعم. يعني ما كانوا يفقدونها بس الضغط العازل. نعم. هذا الأخذ الابن في كانت ممومات عد حماتي ووصلت 2,000,000 صاموا صلاة. نعم في الوصية. نعم فجاوبنا احنا قلنا الوصية هذه اذا ما زادت على الثلث، اذا ما زادت على الثلث الوصية صحيحة، يجب على الورثة ينفذون الوصية هاي. اذا ما زادت على الثلث. نعم. 2,000,000 عندي انا مضمومات، زين هم لا مصليها ولا مطيني بنيتي لاخوان، نفرض ان لها صوم وصلاة خطية. نعم ما طول هي موصية ما يخالف اذا موصية، اذا ما موصية لا لا تفرض. على القديمات سيدنا، ما على القديمات، القديمات اخذوهم فاتحة. نعم. أقدني العدي صوم وصلاة لها. هي موصية فاتحة؟ لا ما موصية، هي وصف عدي الحماسية أخذهم ولدها صوم وصلاة. مكاظم بالنسبة للفاتحة، الفاتحة مستحبة وهذني بالنسبة للوصية إذا مطلوبة صلاة وصوم هاي واجب، يكون الواجب يتقدم على الفاتحة، مو واجب الفاتحة. على كل حال هسه اذا موصي مبلغ معين 3,000,000 الموصية، هذا المبلغ اللي موصي به انتو دفعوا صلاة وصوم، اللي موصيته قسم اللي عنده 2,000,000 بنتو صلاة وصوم تدفعونهم، ومليون ونصف هاي مؤونة التجهيز القبر ومشاكل ذلك، كفن ايضا، تفصيل ايضا، هاي تطلع. شكرا جزيلا لكم كاظم. ابو مصطفى من كربلاء يقول أبو مهدي، أبو مهدي من البصرة، السلام عليكم أبو مهدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو مهدي. يعني السؤال سيدنا بالنسبة لغسل الوجه في الوضوء. نعم. أول مثلا يصب الماء على أحواجه مثلا ونزل إيده، بعدين الصعد إيده عجبها. لا لا. وما بيشكال. لا بالنسبة لغسل الوجه، غسل الوجه من أعلى الجبهة من قصاص الشعر. تبدي بس ما يصب الماء، ما يصب على جبهة من فوق، يصب على فين شوية فوق الحاجة بشوية. لا لا الصب الغسل يبتدأ بالنسبة لغسل الوجه من قصاص الشعر، من قصاص الشعر بالنسبة للوجه من الأعلى. عفوا خلنا أكمل أبو مهدي، غسل الوجه يكون من قصاص الشعر من ناحية الطول، من قصاص الشعر على الجبهة إلى طرف الذقن، هذا بالنسبة للطول، والأرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا بالنسبة للأرض. والغسل الأحوط لزوما أنه يكون من الأعلى إلى الأسفل، يعني يبتدي الغسل من انقصاص الشعر إلى الأسفل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بس قصي يصب الماء مثل نفس صب الماء أول صب يصب على الحاجب والنور بعدين يصعد إيده. لا ما يصير، لا ما يصير، الأحوط لزوما أنه الغسل يكون من الأعلى إلى الأسفل، تبدأ من الأعلى وإلى الأسفل فالأسفل. بالنسبة إلى غسل الوجه احتياط وجوبي، بالنسبة لليدين سماحة السيد السيستاني يفتي فتوى أنه الغسل يكون من الأعلى من المرفق فالأسفل، فالأسفل إلى أطراف الأصابع. السؤال الثاني. نعم. إذا واحد نذر شرعي متوفى هم يجب هذا يطلعون من الأرث؟ نعم. أبو محمد من السماء، السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام على مرحب. حياكم الله أبو محمد، تفضل. سؤالي عندنا سرعنا مع معامل طابوق. عليكم السلام. شنو أبو محمد شنو عفوا؟ عندنا سرعنا حول معامل طابوق، الإفران مع معامل طابوق. نعم شبيه الإفران؟ طولها فرن معمل طابوق طولها 100 متر. نعم. يجوز لي الصلاة لو ما يجوز داخل الفرن؟ نعم. يجوز لي الصلاة لو ما يجوز؟ لك سؤال بعد محمد. أبو عباس من النجف. السلام عليكم أبو عباس. أبو عباس السلام عليكم. أبو عباس تفضل. مكالم من النجف تفضل مكالم. السلام عليكم. السلام تفضل مكالم. سيدني أنا عندي مليونين، ذن المليونين يصير أعطين يعني تمارات لها؟ هي موصية إذا موصية بها ما يخالف ومكاظم. لا ما موصية بها المظلومات عدي ذن الظلماتهم هي عدي ذن إذا ما موصية للورثة وروحنا إذا ما موصية بها للورثة يعني يطوعن ورثة إيه للورثة يتوزعن إذا ما موصية بها. إذن أبو مصطفى، أبو مصطفى من كربلاء يقول أختي طلعت 5 مليون، 500 دفعتها سهم سادة وزعتها وبقى سهم السادة 500، نقلت 250 إلى أحد السادة في كربلاء، ما حكم نقل الخمس؟ بالنسبة لسهم الإمام، سهم الإمام ما يجوز نقله من مدينة إلى مدينة أخرى. الاتصال. أبو مصطفى من كربلاء، السلام عليكم أبو مصطفى. عليكم السلام والرحمة والبركة سيدنا الجليل. حياكم الله أبو مصطفى تفضل. الله يرعاك سيدنا، بلا زحمة على مود هذا التجاوز. نعم سيدنا، أنا من مقلل سماحة الإمام السستاني. نعم. من تجاوزي رجعت للسيد صادق الشيرازي الله عز وجيمه هم بأشكال لي هذا الله يعطيك العافية. أنت تقدس السيد السستاني؟ أي من مقللين سماحة الإمام السستاني، بس من التجاوز قالوا السيد السلال ما يسمع التجاوز، أنا مضطر رجعت للإمام صار الشراز الله عز وجل، بس أنا مو مقلدينه يعني، بس بهاي رجعت له. نعم سيدنا واضح، الله يمتلك عيابة واضح إن شاء الله واضح. ممنون شكرا شكرا جزيلا شكرا. نعم إذا بالنسبة لسهم الإمام، سهم الإمام ما يجوز نقله من مدينة إلى مدينة أخرى. نعم للأرحام يجوز نقله، سهم الإمام للأرحام يجوز نقله من مدينة إلى مدينة أخرى، لغير الأرحام ما يجوز نقل الإمام. سماحة السيد لم يأذن بنقل سهم الإمام من بلد إلى بلد آخر. بالنسبة لسهم السادة، نعم سهم السادة يجوز نقله من مدينة إلى مدينة أخرى، حكم سهم السادة يختلف عن سهم الإمام. سهم السادة يجوز نقله من مدينة إلى مدينة أخرى حتى مع وجود المستحق في البلد، أما سهم الإمام سماحة السيد لم يأذن بنقله إلى مدينة أخرى إلا إذا كان النقل للأرحام كالأخ أو الأخوة أو الأب، عفوا كال. نعم أبو أيوب من باب، السلام عليكم. ألو أبو أيوب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا، شلون سيدنا؟ حياكم الله تفضل ابو ايوب. ما هو سيدنا هل يجوز الصلاه اذا ما عندي تربه يعني ما عندي تربه، هل يجوز الصلاه على الابهام؟ اكو جماعه يقولون يجوز الصلاه على الابهام يعني على ابهامك ابهام اليد. ان شاء الله نجاوبك ابو ايوب ان شاء الله. مشكور سيدنا حفظك الله ورحمه الله. الأخ رياض من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله تفضل أخ رياض. تسأل السيد. نعم تفضل. شو سؤال سيدنا؟ الله يديمك. حياكم الله رياض تفضل تفضل أهلا بك سيدنا. عندنا مرة توفت. نعم. وهذه ما عدا ما تملك شيء. نعم ما تملك شيء، أذهبيت من الزراعي فهي ما صائمة نهائيا يعني صوم وصائمة، وصلاتها هي ما كانت صلاة مضبوطة. نعم. فهي وصلت يا تبيعون تطول صلاة وصيام عني. نعم واضح إن شاء الله واضح. الأخ حيدر من النجف، السلام عليكم حيدر. السلام السلام عليكم مولاي، شلون تصبح؟ حياكم الله، تفضل حيدر، اهلا بك. الله يخليك مولاي. سيدنا ولو زحمه مساله. تفضل. عليكم السلام مولاي، مساله الله يوفقك مولاي الغالي الله يعزك. تفضل. الله يخليك سيدنا. سيدنا هذا رجل يعني اجى للتجاوزات وباع 4 بيوت يعني سوى من الاراضي من النجف يعني التجاوز مع الطائر هاي طيران. نعم. نعم. يعني تجاوز كان فيه ويشتري كيف يعني ويبيع كله 30 و35 و36 يعني من المليون، زين هذا يجوز له ما يجوز سيدنا؟ واضح ان شاء الله. نعم. اذا بالنسبه لسهم الامام، سهم الامام يجوز نقله للارحام، للاقارب مثل الاخ مثل الاخت مثلا ابن العم ابن الخال وهكذا، للارحام للاقارب يجوز نقله. غير الاقارب سهم الامام لا يجوز نقله من بلد الى بلد اخر، اما بالنسبه لسهم الامام فيجوز نقله من مدينه الى مدينه اخرى. الاخ كريم من البصره يقول رحت مشي وفي اثناء الطريق ضيفنا احد الاشخاص بالتجاوز وانا صليت بالشارع. نعم بالنسبه للصلاه سمحت سيد ادى احتياط وجوبي بعدم صحه الصلاه في الارض المتجاوز عليها، يعني هاي الارض المتجاوز عليها اللي بعض الاشخاص يحييها بالبناء او الزراعه، ارض تابعه للدوله، فيقوم احد الاشخاص باحياء هذه الاراضي مثلا بالبناء عليها. سمحت سيد لا يجيز ذلك، لا يجيز إحياء الأراضي التابعة للدولة أو المملوكة للدولة إلا بإذن من الجهة المختصة. وبالنسبة للصلاة عند احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المتجاوز عليها، إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أبو مهدي من البصرة عنده سؤالين، السؤال الأول عنده سؤالان، السؤال الأول أجبنا عليه عن الوضوء، السؤال الثاني يقول إذا كان النذر شرعي متوفى هل يخرج من من من الثلث؟ يعني النذر هل يخرج من الثلث؟ إذا شخص كان نذر شرعي قال لله علي مثلا، لله علي أن أتصدق بكذا مبلغ، أن أصوم كذا يوم وهكذا، ثم بعد ذلك مات، إذا لم يوصي ولا يجب على الورثة، لا يجب على الورثة الوفاء بهذا النذر. نعم إذا أوصى فيخرج من الثلث، إذا أوصى النذر حكم حكم الصلاة، حكم حكم الصلاة والصوم، يخرج من الثلث إذا أوصى، إذا لم يوصي لا يخرج من الثلث إذا لم يوصي. أبو محمد من السماوة يقول أفران معانا الطابوق طولها 100 متر هل تجوز الصلاة فيها؟ نعم تجوز الصلاة، ولكن يكره الصلاة في بيت النار، المكان اللي به نار، مطبخ مثلا، فرن، مخبز، المعام، أفران المعامل، هذه الصلاة مكروهة، مو بمعنى أنه آثم أو الصلاة مو صحيحة، لا بمعنى الكراهة في العبادات، بمعنى قلة الثواب، بمعنى قلة الثواب، وليس أنه الصلاة بها إثم آثم اللي يصلي أو مثلا الصلاة مصح، لا الصلاة صحيحة وما عليه إثم مؤاثم. نعم هنا يكره بمعنى الكراهة، هنا بمعنى قلة الثواب. أبو مصطفى من كربلاء يقول أنا مقلد سمعت السيد سستاني في قضية التجاوز، يجوز أنه أرجع لعالم آخر؟ سمعت السيد يفتي بالنسبة لقضية التجاوز، ما يجوز إحياء الأراضي التابعة للدولة العائدة للدولة، ما يجوز. نعم عند احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المتجاوز عليها، التجاوز بالنسبة للجزء عنده فتوى أنه ما يجوز إحياء الأراضي التابعة للدولة إلا بإذن الجهات المختصة، فهي ليس الرجوع بها لا فقيه آخر. نعم الصلاة عند الصلاة لا تصح على الأحوط في الأرض المتجاوز عليها. نعم في قضية الصلاة، في موضوع الصلاة ممكن الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، يعني منه بعد سماحة السيد بالعالمية تسأل أهل الخبرة، تسألهم منه أعلم بعد سماحة السيد السيستاني، ترجع لهذا الفقيه اللي يأتي في قضية العالمية بعد سماحة السيد، إذا كنت أنت من مقلدي سماحة السيد السيستاني دائما ظله. بالنسبة للاحتياطات الوجوبية، إما تعمل بها أو ترجع بها إلى فقيه آخر. أما إذا مرجع تقليدك يفتي، ما يصير ترجع إلى فقيه آخر فيما يفتي فيه. يعني مثلا بالتسبيحات مع الصلاة الثالثة والرابعة، إذا مرجع تقليدك أفتى أنه التسبيحات ثلاثة أو التسبيحة واحدة، إذا أفتى بذلك ما يصير ترجع إلى فقيه آخر. نعم بالاحتياطات الوجوبية، نعم بإمكانك مثلا قضية التدخين في شهر رمضان احتياطية تقدر ترجع بها إلى فقيه آخر، حرمة حلق اللحية احتياطية تقدر ترجع بها إلى فقيه آخر. الاحتياطات الوجوبية أو اللزومية أنت مخير، إما تعمل بالاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر. أما ما يفتي به الفقيه فيجب عليك الالتزام والتقيد بالفتوى. أبو أيوب من نابل يقول: هل يجوز الصلاة على الإبهام؟ الصلاة بالنسبة لموضع السجود يصح السجود أو يجوز السجود أو يجب السجود على الأرض أو ما نبت عليها باستثناء المأكول والملبوس. بالنسبة للأرض أي قسم من أقسام الأرض يجوز السجود عليه، يجوز السجود على التراب، يجوز السجود على الرمل، يجوز السجود على الحجر، على الكاشي، على الموزائك، أي قسم من أقسام الأرض يجوز السجود عليه. طبعا الأفضل ويستحب أو المستحب والأفضل هو السجود على التربة الحسينية. التربة الحسينية أفضل من بقية أقسام الأرض، نعم كلها يجوز السجود عليها، لكن السجود على التربة الحسينية أفضل وأفضل من السجود على باقي أقسام التربة. وأيضا يجوز السجود على النبات باستثناء المأكول والملبوس، كل النبات يجوز السجود عليه تستثني المأكول مثل الخبز، التمان، البرتقال، هذه ما يجوز السجود عليها. الملبوس أيضا كذلك، أيضا تستثني الملبوس مثل الصوف تستثني ما يجوز السجود عليه. ما عدا ذلك من المأكول من النباتات يجوز السجود عليها ما عدا المأكول والملبوس. إذا لا يوجد أي شيء يصح سجود عليه يجوز السجود على أي شيء طاهر. إذا ما عندك لا أي قسم من أقسام الأرض، لا تراب لا تربة لا حجر إلى آخره، نباتات أيضا ما عندك، كل نبات أيضا لا ورق شجر لا مثلا خشبة إلى آخره، لا يوجد أي شيء آخر، يعني فقدت تماما كل ما يصح عليه السجود، فقدت هنا يجوز أنه أو يجوز السجود على أي شيء طاهر، كل شيء طاهر، ظهر اليد، كف ظهر الكاف، العباءة، الفراش، كلها يجوز السجود عليه. نعم نعم الأحوط استحبابا أنه السجود على الثوب الطاهر أو الشيء الطاهر. نعم. رياض من النجر، إذا عندكم اتصالات. نعم رياض من النجر يقول: امرأة توفت ولا تملك غير بيت وما صايمة ولا مصلية، ووصت ببيع البيت إذا كانت تملك فقط هذا البيت، فقط لا تملك أي شيء آخر غير هذا البيت. هذا البيت ثلثة تنفذ من الثلث مال البيت وصاياها، الصوم والصلاة وصاياها، ثلثين من ثلثي البيت تتوزع على التركة. حيدر مين؟ الأخ حيدر من الدوانية. السلام عليكم حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيدر أريد أن أعرف شلون التيمم، كنت شرح شلون التيمم. عسيد واضح إن شاء الله واضح. والسؤال الثاني اللي الركعتين اللي مالت آخر شيء مثلا خاف مثلا بها إشكال الصلاة نسوي سجدتين شلون هم شلون نسوي بسم الله وبالله لو من نسجد أكثر بنقول بسم الله وبالله. سجود السهو. سجود السهو مو سجود السهو. سجود السهو سيدي. إن شاء الله. شكرا الله يعطيك العافية. حياكم الله محيدر. حسن من كربلاء، السلام عليكم حسن. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أخ حسن، تفضل. إذا أمكن سيدنا رحم الله والديك الغسل الواجب. نعم. سيدنا الغسل الواجب مثل غسل الجنابة. نعم. والحيض مشترط غسل الشعر. واضح السؤال سيدنا؟ نعم واضح. الاختصار غسل الواجب. واضح إن شاء الله، واضح واضح أحسن. السؤال الثاني، السؤال الثاني. نعم. زيارة عاشوراء أنا أزورها يوميا المغرب، بين المغرب والعشاء. نعم. أكو بها لعن، لعن الأول والثاني والثالث. نعم. فاطمة من كربلاء، السلام عليكم. فاطمة. السلام عليكم. كم السلام أخت فاطمة، تفضل حياك. من البصرة. فاطمة من البصرة، السلام عليكم فاطمة. عليكم سيدنا. حياكم الله، عليكم السلام، تفضل فاطمة. عندي سؤال جدا محترم يعني. تفضل أختي، تفضلي. يعني من زوجي. نعم. صارت مشاكل عائلية يعني بين أهلي وبين أهل زوجي. نعم. وصلت يعني لا أنا مطلقة ولا أنا من زوجي، صار لي 4 سنوات على هذه الحالة، يعني شلون ما حكم طلعت من المنزل وهاي يعني أطلع زيارة. زوجك هاجر ايش لو انت طلعتي من البيت؟ لا انا جيت واهلي ما خلوني ارجع له، يعني صارت مشاكل هاي وانا ما يعني جدا قاسيه وياي، فما ما حكمت طلع منزل، يعني ما في ناس متواصل بين انا وياه. نعم يعني شلون اطلع بدون اذنه شلون؟ الله يخليكم سيدنا. السؤال الثاني. ألو؟ واضح إن شاء الله. واضح. شو السؤال الثاني؟ عند والدتي. نعم. يعني عليها صيام، صيام هو يعني 20 شهر أو أكثر، يعني كانت ما تدري يعني جاهلة عن هذا الحكم. فما حكم يعني ما تدري هي كم شهر عليها صيام أو صلاة، يعني شلون الصيام هذه؟ يعني. مو تقولين 20 شهر فاطمة، قلت مطلب 20 شهر؟ أدري يعني هي ما تقدر تقضي يعني 20 شهر، بس هي ما تعرف بالضبط ايش قد، وهي قاعدة تقضي جاية بس ما تعرف ايش قد هو الصيام مضبوط. رحم الله والديك. شكرا جزيلا، شكرا اخت فاطمة. حسن من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. تفضل حسن، حياكم الله. سيد أنا مطلب شيخستان رحمه الله عليه. نعم. بالنسبة ل نعم. سيد أنا بالنسبة للأربعين رحمه الله عليك، هل زيارة إذا مو بوقتها اليوم الأربعين يعني ما بها يعني؟ نعم. واضح إن شاء الله، شكرا جزيلا. عبد الحسين، الأخ عبد الحسين من بابل، السلام عليكم. أخ عبد الحسين انقطع، إذا ممكن الأخ عبد الحسين يعاود الاتصال مرة أخرى. الاخر عاد من البصره، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل تفضل. عظم الله اجركم مولاي. عظم الله اجركم، تفضل عاد. مولاي انا بن حشيد. نعم. مولاي عليكم صوبك. وعندي بغه شظيه وعندي عمليه وهاي والاصابه من غير الاصابه صار عندي ردين، سرطان الدم الله يشفيك. بلي الله يشافيك ان شاء الله رعد. والله بديك سيدنا العزيز وهسه سوى العملية هذا معاملة على التقاعد، هذا اللي حطوني للمتقاعد. نعم. يعني شنو اللي اكو اشكالية مثل احنا على فتوى شو شغلتي يعني؟ شنو اشكالية؟ مين الاشكالية؟ يعني شو شغلتي تعبانة يعني تعبان العلاج وهذا اخذ وهاي. الله يشافيك ان شاء الله رعد، الله يشافيك طيب ان شاء الله. سلامتك. اريد تفصيل والله شلون يعني اتباعك وما في اشكال، اكو اشكال في الاشكال؟ لا كل اشكال ماكو ان شاء الله، بالتقاعد اذا انت الروابط تنطبق عليك كل اشكال ماكو ان شاء الله. رحم الله وديك. حياكم الله. حيا أبو هدى من الديوانية. السلام عليكم أبو هدى. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. بالأزح ما أنا عندي نزل في وجه الله تعالى لأبو الفضل العباس سلام الله عليه. نعم. وعندي عم توفت الله يرحمه بعد الأربعينية مالتها ما كلها تدرين الفاتحة بعدنا الأربعينية وعندنا القبر مالتها. هل يجوز هذا الثواب اللي نزلت أنا أو السيارة اللي أخذها هل يجوز أحولها على القبر مالتها أسويها قبر لي؟ شو نظرت للعباس؟ شو نظرت للعباس؟ مبلغ؟ يعني ذبيحة. نعم ذبيحة وجه الله تعالى للعباس. عفوا عفوا هاي هاي يعني الذبيحة من نظرته. شنو صيغة النظر؟ شنو قلت؟ إلى وجه الله تعالى فقط هاي؟ إيه لا عم وجه الله تعالى لبفضل العباس. نعم نعم. تريد تحولها وين؟ أحولها للقبر عم عادي توفت يعني لا عتى ولا داعة الدنيا ما عتى يعني ما عتى الجائز هذا الشيء. واضح. واضح. شكرا جزيلا أبو هدى. شكرا. سؤال للأخ رياض من النجف. امرأة توفت وما تملك غير بيت ومصاعي مولام صلية ووصت ببيع البيت. إذا انباع البيت هذا هي الوصية صح بالثلث، فثلث البيت هذا ثلث الثمن مالته دفعوا له صلاة أو صوم، والبقية يوزع على الورثة. إذا مبلغ الصلاة والصوم زاد على الثلث لابد من إجازة الورثة. ما زاد على الثلث كون يقبلون الورثة. إذا ما قبلوا هذه الوصية في ما زاد على الثلث مو نافذة، نافذة فقط في الثلث. حيدر من النجف يقول أحد الأشخاص تجاوز على الأراضي التابعة للدولة وقام ببيعها، لا يجوز له إحياء الأراضي التابعة للدولة ببناء أو غيره، ولا يجوز له أيضا أن يبيع هذه الأراضي التابعة للدولة. أم حيدر من الديوانية تسأل عن كيفية التيمم. كيفية التيمم؟ الضرب على الأرض أو وضع اليد على الأرض. يعني إما الشخص يضرب هكذا على الأرض أو لا مو ضرب، يضع يديه على الأرض ويمسح بعد الوضع الضرب، يمسح من قصاص الشعر، يمسح الجبين، هذه المنطقة الجبهة عفوا، هذه المنطقة تسمى بالجبهة، وهذه الجبين هذه المنطقة من هذا جبين وهذا جبين، يمسح من قصاص الشعر، من قصاص الشعر يمسح الجبهة والجبينين أيضا كذلك إلى أطراف الحواجب، إلى أطراف الحواجب الأحوط استحبابا أيضا الحواجب، ثم إلى طرف الأنف الأعلى، مو كل الوجه فقط الجبهة والجبينين، فقط الجبهة يعني يمسح من قصاص الشعر إلى أطراف الحواجب الجبهة والجبينين وطرف الأنف وعلى هكذا يعني بعد الضرب هكذا يمسح. ثم بعد ذلك طبعا ينزع كل حاجب محابس أو شيء ينزعها، ثم يمسح الكف الأيمن، يمسح الكف الأيمن مسح ظاهر الكف الأيمن، مسحه بباطن الكف اليسرى هكذا يمسح، ثم بعد ذلك بباطن الكف اليمنى يمسح ظاهر الكف اليسرى. هذا التيمم. تسأل أيضا الأخت أم حيدر عن كيفية سجود السجو. السجود السهو، سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين. إذا صار إذا شخص تكلم ساهيا في أثناء الصلاة مثلا، تكلم ساهيا في أثناء الصلاة أو سلم في غير موضعه، فمثلا شخص يتكلم ساهي في أثناء الصلاة سهى وتكلم، وجب عليه سجود السهو. كيفية سجود السهو؟ سجدتان متواليتان، يسجد طبعا نية من دون تكبيرة الإحرام، ينوي النية ثم يسجد على الأرض، ثم يسجد على الأرض. السجدة الأولى لا يجب عليه الإتيان بذكر، نعم الأحوط استحبابا أنه يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه يقعد، يرفع رأسه ويقعد، ثم يهتي بالسجدة الثانية أيضا، يسجد مرة ثانية السجدة الثانية أيضا، ويقول الأحوط الأولى أن يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد التشهد المتعارف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا التشهد المتعارف. ثم يسلم، يكفي أن يقول السلام عليكم، والأفضل يقول ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة إلى سجود السهو. حسن من كربلاء، الأخ حسن من كربلاء يقول الغسل الواجب مثل الجنابة والحيض هل يشترط غسل الشعر في الأغسال الواجبة كالحيض والجنابة ومس الميت، وكذلك أيضا بالنسبة للأغسال المستحبة كالجمعة والعيدين والتروية يوم التروية ويوم عرفة وبقية الأغسال المستحبة؟ لا يجب غسل شعر الرأس، لا يجب غسل شعر الرأس. نعم الأحوط استحبابا أن يغسل شعر الرأس لكن مو واجب، الواجب عليه أن يغسل تمام بشرة الرأس، تمام بشرة الرأس. أما شعر الرأس فلا يجب غسله، نعم الأحوط استحبابا يغسل شعر الرأس. أما الشعر الرقيق اللي هو عرفان يكون من توابع البدن مثل الشعر الرقيق اللي ينبت على الساق على الفخذ مثلا على الذراع، نعم هذا يجب غسله. الشعر الرقيق اللي عرفا يعتبر تابع للعتبة تابع للبشرة، نعم هذا يجب غسله. أما إذا كان هذا الشعر عرفا متابع للبشرة مثل شعر الرأس لا يجب غسله. فاطمة من البصرة تقول أني متزوجة وصار مشاكل عائلية صار 4 سنوات وعند أهلي، تقول أنا جيت الأهلي ومن عوني يصير أطلع من البيت. الظاهر يعني أنت يعني زوجك ما هاجرك وإنما أنت تركتي البيت، أنت خرجتي من البيت من دون إذن زوجك. في هذا الحالة لا يجوز لك الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا إذا كان بقائك في البيت في بيت زوجك بيحرج عليك كأنه يضربك يؤذيك، وأنت طلعتي لأنه يضربك يؤذيك، نعم هاي الحالة يجوز لك أنه تطلعين. أما إذا لا زوجك يعني بقائك في البيت ما يسبب لك أي حرج، أنت عفت البيت وطلعتي، لا يجوز الخروج من بيت الزوجية من بيت الزوج إلا بإذن الزوج. سؤال ثاني لأخت فاطمة من البصرة تقول والدتي مطلوبة 20 شهر صوم تقديرا تقريبا، تقول ما نتأكد أجد، تقول فد كم تقضي؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر تبنى على الأقل، يعني هي تقريبا تقول 20 سنة يدور الأمر مثلا، هل 20 لو 25 تبنى على الأقل اللي هو القدر المتيقن، 18 لو 20 تبني على 18، 15 لو 20 تبني على 15 وهكذا تبني على الأقل. فيجب عليه الاتيان بالمقدار الأقل اللي هو القدر المتيقن، أما ما زاد على ذلك المشكوك لا يجب عليها الاتيان به. إذا عندكم اتصالات. حسن من البصرة يقول أنا مقلد سمو حسين السيستاني اللي أنا مظله، هل تحسب زيارة 40 قبل 40؟ يرجع ذلك إن شاء الله. زيارة 40 طبعا من الزيارات المخصوصة اللي يزور الجمشي من محافظات أخرى قاصدا زيارة الإمام حسين عليه السلام، يرجى أنه تحسب له زيارة 40 إن شاء الله. أبو تحسين من السماء، السلام عليكم أبو تحسين. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا شلونكم غالي؟ حياكم الله أبو تحسين، تفضل أبو تحسين. سيدنا إحنا مجموعة من كسبة. نعم. قبل 2003 صار تجاوز تدري صار تجاوز على المناطق إحنا نسوى إثنان. نعم. بنينا لنا جمال بناء فلوس، بنينا بناية جدانا مصلى إنا نصلي به. ومرافقة صحية. التجاوز في التجاوز؟ اي تجاوز، لأن الناس دخلت المنطقة تجاوز محلات، فإحنا حمينا المنطقة اللي بيها مصلى ومرافقات صحية للناس عامة، مرافقات عامة. يعني بقرأ من ذاك الزمان لحياة الزمان يعني يقول تليفون بها متوسع يتحسن متوسع، فالناس كلها تصلي بي، حتى الناس أهل الملك وأهل التجاوز كلهم يصلون بي. وهذا يعني سمعت أقول ما يمكن التجاوز على أمداك الدولة. شكرا جزيلا أبو تحسين. أم حمزة من بيقار، السلام عليكم أم حمزة. عليكم السلام مولانا. أنا بالنسبة لي على مود الخمس. نعم. هذا كنت أشتري خمس رعاية نفقة. نعم. أنا وابني. نعم. فكنت أخلصها. بعدين أنا الحظ نفقة. نفقة لرعاية. لا نفقة. نفقة من زوجك؟ نعم. نعم. أنا وابني. ابني صار عمره 10 سنوات فشالوا الرعاية الحضانة مالتي. نعم. هسه السيرة خمس اللي بقت الفلوس بس لابني، بس اسم ابني. ابني شو قد عمره؟ 10 سنوات. ابوه موجود؟ اي بس يعني حصله هو وياي. اي ابوه موجود على قيد الحياة هو؟ موجود اي استلم من عنده. يعني انا السيرة خمس الفلوس اللي استلمها لو ما عليها خمس. واضح ان شاء الله. قاسم من بغداد، السلام عليكم قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخ قاسم. سيد عندي سؤال. تفضل. قبل كنت اشرب جقاير وحلفت بيه بعد ما اشرب جقاير. نعم. شكرا جزيلا، شكرا. الأخ حسين من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخ حسين، تفضل. سماحة السيد. تفضل. مولاي عليكم السلام. تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. تفضل حسين. مولاي أهلي وراء خطوط النظام. نعم. نظامي يزعون رواتب الديوانية. ورثة أونس. أنا يعني منذ زمان من التفاعل مثل شيء من السلام جينا لا شوية تعبان الأمور ودرس تعبان في وقت بدأت السبوبة فرحت أنا استلمت يعني ورقة أنا منذ متفاعلين معه ضباط صار من التفاعل يعني شكرا جزيلا حسين. الأخ ميثم من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل ميثم. حياكم الله، تفضل ميثم، تفضل. ولا مرات في كل العرض ما يردون السلام المهسنة يقولون السلام عليكم يقولون عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شنو؟ شنو عفوا؟ صلوا على جماعه مرات ايه يردون السلام عليكم السلام ورحمه الله على النزاه دار النزاه لباب الشقه هذا من الزهره شو انت سيد ايه نعم يردون السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله هذا من الزهره وما ادري ايش كان سيدنا الديواني السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الجليل عظم الله أجرك حياكم الله عظم الله أجركم تفضل حسين الله يحفظك سيدنا أنا 50 متر عندي نعم السلام عليكم سيدنا نعم 50 متر. نعم. هاي 50 متر قاعد بيها. نعم. اي ورهنتها احتاج ادفع المبلغ رهنتها دفعت نفس المبلغ وجاي ادفع لها ايجار بيها حرمه بيها فتشي يعني رهنتها مقابل ايش قد؟ 6 ملايين رهنتها. ايش قد تدفع ايجار؟ جاي ادفع ايجار بالشهر 150 150 سنة وعبرت عليه السنة سددت من عتها واضح شلون سددت من عتها 3 ملايين وبقت عليه 3 ملايين زمتي لحد الان واضح شلون جزاك الله خير والله اريد استفسار من السيد والف رحمة على والديه ابو هدى الديواني يقول اني نذر لوجه الله يصير حوله لقبر عمتي اذا كان النذر مو شرعي اذا شخص قال لوجه الله ما يعتبر هذا نذر شرعي النذر الشرعي يقول لله عليه اذا قال لله عليه نعم هذا نذر شرعي ينعقد النذر ويجب الوفاء وفاء بهذا النذر اما اذا لم يكن النذر بالصيغه الشرعيه فلا يجب عليه ابو تحسين من السماوة يقول احنا كسبة بنينا مرافق عامة وكذلك ايضا مصلى في ارض متجاوز عليها ليس حتى تجاوز على الاراضي التابعة للدولة الا باذن الجهات المختصة فما يصير انتوا تبنون مصلى في ارض عائدة للدولة مملوكة للدولة او كذلك ايضا تبنون مرافق صحية صحيح هاي المرافق الصحية بها خدمة عامة المصلى ايضا بها خدمة عامة لكن ما يجوز التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة إلا بإذن الجهة المختصة سماحة السيد لا يجوز إحياء الأراضي المملوكة للدولة التابعة للدولة إلا بإذن الجهة المختصة أم حمزة من ذي قار تقول أستلم نفقة أنا وابني ابني عمره 10 سنوات يصير أخمس الفلوس مالتي ومالت ابني انت بالنسبة لهاي النفقة اذا ما تشتغلين انت ما تعملين هاي النفقة اذا بقت سنة كاملة عندك خمسيها اذا بقت سنة كاملة اما اذا صرفتيها نفقتك خلال السنة اذا صرفتيها خلال السنة على المعونة ما عليك خمس اما بالنسبة ابنك اذا مرت عنده هاي الفلوس هاي الاموال بقت عدة سنة كاملة وما استعملها في المعونة فابوه والده اللي هو الولي هو يخمس هذه الأموال مو أنت تخمسين أموال ابنك ولا ابنك يخمس أمواله ابنك مو بالغ عمر 10 سنوات فالولي اللي هو الأب هو يخمسها أو بإذن من عنده ما يجوز إخراج الخمس إلا الأب الولي هو يطلع الخمس أو يأذن لإلك أنه تطلعين الخمس أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 7:30 فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.